العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله وحييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع عجائب القلوب، واليوم مع فضيلة كبيرة موجودة في قلب المؤمنين فقط وفي جوارحهم وفي اعمالهم، الا وهي صفة الشكر. اللهم اجعلنا واياكم من الشاكرين. الشكر في اللغة كما يعلم الجميع هي ان تظهر النعمة واثر النعمة على الشيء. فكان العرب او كانت العرب تقول هذه دابة شكور، يعني ظهرت النعمة او اثر النعمة عليها. وانت ايها المسلم، هل اظهرت نعمة الاسلام عليك؟ يعني انت في هذه الايام، في ايام طاعة من صلاة وقيام وصيام وصدقة وبر وصلة ارحام وقلب مقبل على الله عز وجل، هذه صورة من صور الشكر. واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحقيقة ان الشكر يعني هو سمت طيب وموجب لزيادة النعم. ويعني اولا قضية الشكر، يجب ان نراعي ان المخلوق يجب ان يرتبط بالمنعم سبحانه، فلا ارتبط او اقف عند النعمة فحسب، ولكن انظر من الذي اعطاني النعمة. والله عز وجل ينعم علينا بنعم نحن نسأله اياها ونعم لم نسأله اياها. فنحن مثلا بفضل الله اكبر نعمة عندنا هي نعمة الاسلام. هذه النعمة لم يسأل احد منا ربه ان يرزقه اياها، لكن الحمد لله ولدنا في بيوت مسلمة، في أسر مسلمة، في عائلات مسلمة، في مجتمعات مسلمة، في دول مسلمة. وسبحان الله، هذه نعمة ما سألت أنت الله عليه، فأعطاك هذه النعمة دون أن يسألك، دون أن تسألك. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه: يا ربي، يعني أعطيتني الإسلام وأنا لم أسألك، فأعطيني الجنة وأنا أسألك. يا رب، أنت أرزقتني بالإسلام دون سؤال، فأعطيني الجنة وأنا أسأل أن تعطيني أو تمنحني هذا الرضا منك يا رب العالمين. الحقيقة في مسألة الرضا، مسألة الشكر، الشكر مبني على الرضا، الشكر مبني على الرضا ورؤية النعمة، أن ترى النعمة. وبعدين الكارثة عند الكثيرين أن لهم أعين لا ترى إلا بمنظار أسود، فلا يرى إلا الشيء النصف الفارغ من الكوب، ولا يرى إلا لحظة المرض، ولا يرى إلا لحظات الضنك، لكن لم يرى أبدا لحظات السعة، لحظات الصحة. يعني 50-60 سنة ما شاء الله، صحيح البدن شو يجيله، أزمة قلبية، مرض في كذا كذا، نسأل أن يشفي كل مرضى المسلمين، فيهتز ويحزن وكأنه ما رأى يوم صحة قط. نحن نريد أن نفعل قضية الشكر في أن نرى نعم الله علينا فنستحي منه سبحانه وتعالى. ولذلك الشكر عكس الكفر، والعياذ بالله رب العالمين: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله جعل الكفر امام الشكر، فانسان يشكر نعم الله، والعياذ بالله رب العالمين: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هكذا قال الله عز وجل في سورة السلف: كلوا من رزق الله واشكروا له. لابد من الشكر، والشكر هو الذي والذي يوجب النعم. والنعمة لا تقيد الا بقيد الشكر: لئن شكرتم ليزيدنكم. لماذا؟ ان الله سبحانه وتعالى لما ينعم علي نعمة لازم اقيدها. فالنعمة كالدابة، النعمة كالدابة. وهل اهل الشكر كثير في الحياة؟ ابدا. قال ربنا: وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا. لان الشكر الناس تظن انها تقبل يدها ظهرا لبطن، لا، الشكر ان تحول النعم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن واحد ياخد يعني ربنا يرزقه بمال يروح يشرب به مسكر ومخدر ودخان وسجاير، والله سبحانه وتعالى سائله، يبقى اذا هو استخدم النعمه في اغضاب المنعم. واحد ربنا اعطاه الصحه يدمرها في اشياء لا ترضي رب العباد عز وجل، اعطاه وقت، اعطاه عمر، يضيع عمره فيما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك العباد الصالحون يقولون لنا: ان الشاكر سبحان الله له من الاجر كاجر الصائم المحتسب، سبحان الله. والمعافى الشاكر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر، والمعطي الشاكر له من الاجر ك